شيخ. نعم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الله الله نعم نعم يا شيخ عبد. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله الله الله الله الله. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. الله الله الله الله. نعم. أتمنى الموت إن كنتم صادقين. الله الله الله. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الله الله الله الله الله الله. نعم يا ابو محمد. نعم اي والله قوي. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله الله الله الله. نعم يا فاضل. نعم نعم يا أستاذ. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إلى ذكر الله وذر البيع. الله الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حلو قوي جميل يا شيخ عبد الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. الله الله الله الله, الله, الله. جميل الله. ايوه يا شيخ عبده الله الله. واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. الله لا اله الا الله محمد رسول الله. واذا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة الله خير الرازقين. الله الله الله الله الله الله الله

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. والملك على وطرف أبانيه هذاني الله قطوف هذاني تاكلوش أبواني أناني أم بملا أسلفتم في فيها كثير فهو في عيشة راضي نعم في جنة عالي نعم نعم قطوف أذان تنكلوش I الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق تحيات منتديات المنشاوي www.المنشاوي.com